إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. في هذا الحديث يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله العظيم الذي نفسه أي روحه بيده عز وجل على حقيقة من الحقائق في هذا الوجود، وهي أنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع ببعثته وبنبوته وبرسالته صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة، يعني بذلك أمة الدعوة. هذه الأمة يعني لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تطلق على يعني إطلاقين، إما أمة الدعوة أو أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهي كل رجل من بني آدم يوجد على سطح هذه الأرض منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فهذه أمة الدعوة، وهؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل فيهم اليهود والنصارى والبوذيون والمجوس وكل الناس الذين هم مخاطبون ومكلفون بالإيمان ببعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فهذه أمة الدعوة. أما من يستجيب من هؤلاء ويدخل في دين الإسلام فهؤلاء أمة الإجابة الذين أجابوه وأمنوا به صلى الله عليه وسلم. لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم يموت، طبعا يسمع يعني تبلغه الدعوة، تبلغه الدعوة، فإنه يجب عليه أن يتحرى ويبحث ويفتش ويجتهد في ذلك غاية الجهد، ويجب عليه أيضا أن يصيب الحق، يعني ليس الواجب على الكافر أن يجتهد فقط بحيث يقول إنني اجتهدت فاكتشفت أن الحق في غير الإسلام مثلا، لا يمكن أن يقبل منه هذا أبدا على الإطلاق، لا، يعني يطالب بالاجتهاد وأن يصاب في اجتهاده، لابد أن يصيب في الاجتهاد، لكن مثل هذا الاجتهاد لا يوجد احتمال على الإطلاق أنه يخطئ. لماذا؟ لأن وضوح أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام دين الله الحق وأن القرآن من عند الله هي يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار، لا يشك فيها عاقل، أي إنسان بأقل مستويات التفكير والذكاء يستطيع أن يصل ببساطة إلى هذه الحقيقة التي لا مراء فيها ولا شك فيها. ثم يموت والذي ولم يؤمن بالذي أرسلت به، فقوله عليه السلام ثم يموت إشارة إلى القاعدة المعروفة وهي أن الأعمال بالخواتيم، ثم يموت العبرة بحاله عند الموت، هل مات مؤمنا به صلى الله عليه وسلم أم مات كافرا به؟ إن مات ولم يكن قد آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أصحاب النار. لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حديثنا الليلة مرتبط بهذا الموضوع، وهو موضوع أدلة صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني هذه الأدلة قد أجملناها من قبل مرارا في أنواع خمسة من الأدلة، أولها الصفات الشخصية لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، ثانيها آثاره في الدنيا، ثالثها المعجزات، رابعها البشارات، خامسها النبوءات. أما الصفات الشخصية فإن للرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام خصائص وصفات لا تلتبس بصفات غيرهم. الصفات الشخصية للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام من حيث كونهم يبعثون في أشرف أنساب قومهم، وسلامة حواسهم، وأنهم يكونون في أكمل صورة وفي أكمل خلق وفي أكمل خلق ونحو ذلك من الصفات النفسية والحسية. فالرسل الأنبياء لهم خصائص لا تلتبس في هذا المجال بغيرهم. فالصفات الشخصية لصاحب الرسالة تؤيد أنه يعني مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وهذا باب واسع. ثانيا آثاره في الوجود، فأيضا الأنبياء يتركون بصمات وآثار على قومهم لا تلتبس بآثار من يسمون بالمصلحين أو الصالحين أو أولياء أو كذا. فللأنبياء آثار لا تلتبس بغيرهم، ولا يعلم لأحد من الأنبياء من الآثار التي انطبعت بها البشرية بسبب بعثته كما كان للنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا حديث يطول ذكره. النوع الثالث من أنواع مؤيدات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم المعجزات، وهي أمور خارقة للعادة يؤيد الله بها الرسل وتقوم مقام قول الله تبارك وتعالى للمبعوث إليهم: صدق رسولي في كل ما يبلغ عني فآمنوا به وصدقوه. فبدل أن يكلم الله الناس مباشرة فإنه أقام المعجزات دليلا على ذلك. فالمعجزات خوارق عادات لتأييد نبوة الرسل في دعواهم الرسالة. الرابع والنوع الرابع من الأدلة النبوءات، وهي أن يخبر النبي بأمور ستقع في المستقبل ثم تقع ولا يتخلف منها شيء، وليس أيضا يعلم لأحد من الأنبياء مثل ما لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه النبوءات. آلاف النبوءات وقع قسم عظيم منها، ولا بد يقع أن يقع في المستقبل ما لم يقع حتى الآن. أما القسم الخامس والأخير فهو البشارات، والبشارات يعني أن يبشر النبي السابق بالنبي اللاحق، وهذه سنة مضطردة في النبوات أن يكون دائما النبي يبشر بالنبي الذي يأتي بعده، وهذه أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام حظ وافر منها. نحن لن نناقش الليلة كل البشارات أو كل ما تيسر الوقوف عليه من هذه البشارات، وإنما نتوقف فقط عند إحدى هذه البشارات تتلخص في كلمة واحدة، هي كلمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه الكلمة كلمة أحمد باشتقاقها سوف نرى كيف أنها من أوضح البشارات بنبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فظاهرة عامة وحدث خطير كنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته إلى الناس كافة يترتب عليها آثار عظيمة لما تضمنته من دعوة الناس كافة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وفقا لما يوحيه في رسالته الخاتمة إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ثم هذا الحدث الخطير سبقه مقدمات ومبشرات تهيئ الناس لاستقبالها وتوجد في قلوبهم استعدادا كاملا لتقبلها. هذه الحقيقة بينها القرآن الكريم في أكثر من سورة، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فأحد مقاصد بعثة المسيح عليه السلام أن يبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال تبارك وتعالى أيضا ورحمتي، هذا في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هناك ظاهرة هامة جديرة بالتسجيل يدركها الدارسون للنصوص التاريخية التي تتحدث عن الفترة، فترة يعني فترة ما قبل البعثة المحمدية الشريفة وأثناءها. هذه الظاهرة معروفة لدى الجميع وسجلت بالفعل في كثير من الوثائق. هذه الفترة هي أن الناس في خلال تلك الفترة أو زمن الفترة كان خاصة الناس الذين لهم صلة بكتاب سماوي، الناس الذين لهم صلة بكتاب سماوي كانوا يرتقبون جميعا ظهور نبي على وشك أن يبعث. كان عامة من له كتاب سماوي يعرف أن هناك نبيا مرتقبا ونبيا منتظرا على وشك أن يبعث. بل إن بعض علماء أهل الكتاب بادر إلى إعلان إسلامه بمجرد أن اجتمع برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أيقن أنه هذا هو النبي الذي كان ينتظر بعثته صلى الله عليه وسلم. هناك شواهد كثيرة على هذا. من هذه الشواهد خبر هرقل لما استدعى أبا سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن صفاته وبعض ملامح دعوته. قال هرقل: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إن كان ما تقول حقا يعني من أن هذا الرجل فيه ما ذكرته من الصفات، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. وقد كنت أعلم أنه خارج يعني سوف يبعث نبي، لكن كما كان هو المعروف أن اليهود والنصارى كانوا ينتظرون أن يكون من بني إسرائيل كالأنبياء السابقين من ذرية يعقوب عليه السلام. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي. فهو يعني عرف صدق الرسول عليه السلام وعرف بعثته ورسالته، وقال: فلو أني أعلم أني أخلص إليه أستطيع أن أصل إليه لتجشمت لقاء، لتكلفت كل المشق في سبيل أن ألقاه وأصل إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وسلم، تواضعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الإيمان لما لم يقترن بالإعلان والانقياد لشريعة الرسول عليه السلام لم ينفع هرقل، لأن هرقل لو كان عنده فقه كاف وأدرك الوعد الذي وعده إياه النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته بقوله: أسلم تسلم، أسلم تسلم. هو خاف من الروم كما هو معلوم، وعقد لهم يعني ادعى أنه كان يمتحنهم، والقصة معروفة، حينما أغلق الأبواب ودعاهم وبشرهم في أن يؤمنوا بالنبي عليه السلام فحاصوا حيث الوحش، ثم أظهر على ذلك أنه كان يمتحن ثباتهم على دينهم، فآثر الدنيا وآثر سلامة الدنيا. ولو كان يعرف أن الذي يعيده هو رسول الله عليه السلام الذي لا يتخلف وعده لما خشي من الناس، لأن الرسول قال: أسلم تسلم. فلو كان أسلم لله لكان سلم مما يخاف، ولكن حصل ما حصل. من ذلك أيضا ما ثبت بإسناد حسن أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه تنقل من عالم نصراني إلى آخر حتى دله آخرهم على قرب مبعث نبي في بلاد العرب. قصة سلمان قصة شائقة، وهي قصة يعني مثالية لكل باحث مخلص عن الحقيقة، كيف أن سلمان بذل أقصى جهده وظل يتنقل من بلد إلى بلد، وهذا العالم النصراني يبعثه إلى الآخر ثم الآخر يبعثه ويصاحبه إلى أن كان آخرهم يعني تواجدا ممن يعرف هذه الأمور، دله على قرب مبعث نبي في بلاد العرب. فكان ذلك سبب مجيء سلمان رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، وإلى سكناه في المدينة. فسلمان الفارسي ما أتى إلى المدينة إلا بناء على أخبار تلقاها من أحبار النصارى وعلمائهم من أنه سوف يبعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فاذهب إلى هناك وارتقب ظهوره عليه الصلاة والسلام. من ذلك قول المقوقس ملك القبط في جوابه لما كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داعيا إياه إلى الإسلام. المقوقس حاكم مصر كتب فقال: أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي. هذا كلام المقوقس: وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك. واكتفى المقوقس بهذه العبارة. وجاء الجارود بن العلاء وكان أيضا من علماء النصارى في قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق، والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الإنجيل، وبشر بك ابن البتول أي عيسى عليه السلام. وأسلم الجارود وكذا أسلم قومه أيضا. من ذلك ما ذكرته أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها عن أبيها وعمها اليهوديين، قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غضى عليه أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، يعني خرج إليه في الغلس، وهي الظلمة التي تكون في آخر الليل مختلطة بالضياء الصبح، فلم يرجع حتى كان غروب الشمس، فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. أتيا في غاية الإعياء والإرهاق من وقت الفجر إلى غروب الشمس، خرج إلى الرسول عليه السلام، فلما رجع في غاية الإرهاق والتعب. تقول: فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما، يعني طفلة أو كانت صغيرة، فهششت إليهما تقول: فما التفت إلي أحد منهما مع ما بهما من الهم، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو. طبعا هذا إنما قاله بعدما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمل في أحواله وفي صفاته، وكان من أعلم الناس بالتوراة، كان من أكابر ووجهاء اليهود في المدينة. فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو، يعني أهو المبشر به في التوراة؟ قال: نعم والله. قال: نعم والله. قال: أتثبته وتعرفه؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبدا، والعياذ بالله، عداوته والله ما بقيت أبدا. جحود اليهود المعروف، جحدهم الحق واستكبارهم واستنكفهم عن متابعة الأنبياء. من ذلك أيضا قصة إسلام عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود وأحبارهم. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له، يعني ننتظره، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت. مجرد ما أتى الرجل البشير بن بعيد يقول إن محمدا عليه السلام قد وصل، فهو كان عبد الله بن سلام على رأس النخلة، اشتغل في النخل، وعمته جالسة تحت النخل، فمجرد ما وصل الصوت إن الرسول عليه السلام يعني قد قدم كبرت، قال: الله أكبر، من شدة الفرح، لأنه كان يسر هذا الأمر في نفسه ويعرف أن الرسول عليه السلام على وشك أن يبعث، يقول: كبرت، ما شعر بنفسه، فإذا به يكبر. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. قال: فقلت لها: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران. قلت أي عمه، هو والله أخو موسى ابن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. قال فقالت فذاك إذن. قال ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا. من هذه الأخبار أيضا ما وقع من النجاشي ملك الحبشة حين هاجر إليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأوفدت قريش عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد لحث النجاشي على طردهم. فلما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم قال النجاشي فأنا أشهد أنه رسول الله. النجاشي قال فأنا أشهد أنه رسول الله والذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأمور المعروفة أن اليهود وكانوا دائما ما يخاطبون الأوس والخزرج ويخبرونهم عن خروج نبي من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كان تحصل بينهم الحروب فيقول اليهود لأعدائهم يقولون إن هناك نبي على وشك أن يبعث، فإذا بعث انضممنا إليه وآمنا به وقاتلناكم وغلبناكم. واضح. فهم الذين كانوا يخبرون عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سلمة ابن سلامة رضي الله عنه قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل. قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي برد مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة، يعني هذا الرجل اليهودي أتى في مجلس القوم وتكلم عن البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقال له ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ أنت بتصدق الكلام ده؟ ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة أو نار ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم والذي يحلف به. هذا الرجل اليهودي قال نعم والذي يحلف به، لود أن له بحظه من تلك النار أعظمة النور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قال له ويحك، وما آية ذلك؟ ما آية ذلك؟ ما العلامة والدليل على ما تقول؟ قال له ويحك وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا ومتى نراه؟ ومتى تراه؟ قال فنظر إلي، نظر إلى سلمة ابن سلامة لأن كان هو أصغر القوم سنا، فنظر إلي وأنا من أحداثهم سنا، فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدرك، إن يستنفد هذا الغلام عمره يدرك، يعني لن يموت هذا الغلام حتى يكون قد بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، يعني كان الرجل اليهودي هذا حيا وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني الذي كان يخبرهم ببعثته هو هذا الرجل اليهودي، فهم آمنوا به، وأما اليهودي نفسه فقد كفر بغيا وحسدا. فقلنا ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى وليس به، بس مش هو ده، بلى قلت لكم ذلك لكن وليس به. وهذا رواه الإمام أحمد بسند حسن. أيضا مما يدل على ما ذكرنا ما بدأنا به كلام من أن هذا الحديث كان يدور وكان شائعا في أهل الكتب السماوية أن هناك نبيا على وشك أن يبعث. فقد جاء في إنجيل يوحنا أن اليهود من أورشليم أرسلوا كهنة ولاويين ليسألوا المعمدان، أي يحيى المعمدان يوحنا، حين ذاع خبر نبوته قالوا له المسيح أنت؟ فقال لست أنا المسيح. فسألوه إذن ماذا إيليا أنت؟ قال لست أنا. فقالوا النبي أنت؟ فأجاب لا. طبعا إذن هم سألوه أأنت النبي المعهود المعروف هذه للعهد، أأنت النبي يعني الذي أخبر به موسى عليه السلام؟ فعلم من ذلك أن هذا النبي كان منتظرا مثل المسيح وإيليا، وكان مشهورا بحيث لا يحتاج إلى ذكر اسمه، بل كانت الإشارة إليه بلفظة النبي كافية في ذلك. مع وقوع التحريف في كتب هؤلاء القوم، إلا أنها بقيت حتى الآن تحتوي كثيرا من البشارات ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كانت كتبهم فيما مضى تحوي بشارات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد أو ما يقاربهما، كما يعلم بالتأمل في النقول التي نقلها بعض علماء المسلمين من الأناجيل في عصرهم. كانت كلمة محمد بالضبط كما يعني هي، وأيضا هذا من الأشياء التي وجدت في ما وجد من المخطوطات المكتوبة باللغة السانسكريتية، وهي الكتب المقدسة عند الهندوس، وفيها بعض النصوص في غاية العجب، وفيها رفضة محمد عليه السلام بغاية الوضوح، لكن لن نناقشها الآن لأنها خارج عن موضوعنا الليلة وليست يعني فيما جردنا الكلام من أجله. معروف أيضا هذا الأمر أن العلماء علماء المسلمين كانوا ينقلون في أثناء مناظراتهم ومناقشاتهم لهذه القضية من كتب سابقة، سواء الإمام القرطبي الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى الشوكاني رحمه الله تعالى، فهؤلاء لهم كتب، فكانوا ينقلون من كتب أهل الكتاب، فكانت هذه الكتب في زمانهم مشتملة على الاسم صريح، وبالذات النسخ التي كان الإمام الشوكاني ينقل منها في اليمن، كان هناك نسخة من التوراة في اليمن معروفة ومشهورة ونادرة، وكانت تحتوي على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يتضح ذلك من مراجعة كتاب الإمام الشوكاني إرشاد الثقات. لكن اللي حصل ان مع الوقت هؤلاء القوم كانوا يعرفون ان المسلمين يستدلون بمواضع معينة من كتبهم فيحرفونها او يغيرونها بشتى الحيل حتى يبطلوا احتجاج المسلمين بها على البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على اي الاحوال، مع ذلك بقيت بعض هذه البشارات الى الان موجودة بين ايديهم، وبالذات هذه البشارة التي نتكلم عنها، وهي تسمية المسيح عليه السلام أخاه محمدا عليه السلام بلفظة أحمد، التي بعد ترجمتها صارت كلمة الفاراكليت أو الباراكليتوس. فهؤلاء القوم، لأن المسيح قال مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وأصل كلمة الإنجيل إنجيل معناها البشارة، البشارة يعني ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فترجموا الاسم العلم، الاسم العلم ترجموه، مع ان المفروض الاعلام لا تترجم، يعني ما تجيش مثلا رجل يدعى كريما مثلا، ما تجيش يبقى هو كريم في كل اللغات حينادى كريم، مش حقيقة ترجموها مثلا بلغة اخرى وتنطق بمعناها، لا، العلم يبقى علما كما هو. فهم لو اقتصروا على يعني على لو انهم ابقوا الاسم لكان احمد عليه السلام في جميع اللغات تبقى احمد، لكنهم ترجموها بما معنى احمد، معنى احمد بصيغة ايه؟ أفعل تفضيل من حميدة، حميدة فهو أحمد، فصيغة أفعل تفضيل من حميدة. فهم ترجموا الاسم العلم محمد أو أحمد وحولوه إلى صفة، فصار البديل كلمة تدل على معنى هذا الاسم، وهي كلمة الفاراكليتوس. ثم ترقوا إلى أبعد من ذلك، فمارسوا هوايتهم القديمة في التحريف اللفظي، وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فحولوا كلمة فيريكليتوس إلى باراكليتوس، لأن الباراكليتوس تعني من الناحية اللغوية البحثة الأمجد والأشهر والمستحق للمديح. حولوا كلمة فيريكليتوس أو باراكليتوس، معناها إيه باللغة اليونانية القديمة؟ باراكليتوس يعني إيه؟ الأمجد أو الأشهر أو المستحق للمديح، وهذا يوافق تماما معنى لفظة أحمد في اللغة العربية. فهم حولوها من هذا المعنى إلى معنى آخر اللي هو معنى المعزي أو المحامي أو الوسيط أو الشفيع. واضح؟ مع أن الكلمة اليونانية التي ترادف المعزي ليست فاركليتوس وإنما هي فاراكالون فاراكالون. واللفظة اليونانية المرادفة لكلمة المحامي هي سانيجوراس سانيجوراس. أما مرادف كلمة وسيط أو شهر ميديتيا ميديتيا فدي، لكن هم حولوا كلمة باراكليتوس إلى هذا المعنى الذي بدل ما كان معناه أحمد أو محمد عليه السلام صار معناه المحامي أو الشفيع أو المعزي أو الوسيط. هذا الكلام الذي ذكرناه آنفا هو ما قدره البروفيسور عبد الأحد داود الأشوري، وهذا عالم من أكبر علماء اللاهوت الكاثوليك، وكان متبحرا جدا في الديانة النصرانية، وكان أيضا على درايات وافرة باللغات القديمة التي حذرت بها الكتب والأناجيل المقدسة عند النصارى، إضافة إلى إلمامه بالعلوم الإسلامية، الأمر الذي أداه في النهاية إلى أن أسلم وصنف كتبا في دحض عقائد النصارى، هي من أقوى ما ألف في هذا الباب. تنزيل قرآني القائل بأن عيسى بن مريم أعلن لبني إسرائيل أنه كان مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا واحد من أقوى البراهين على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان حقيقة نبيا، وأن القرآن تنزيل إلهي من عند الله، إذ لم يكن في وسعه أبدا الرسول عليه السلام مش ممكن كان أياميها أيام بعثته لا يمكن كان يستطيع أن يعرف أن كلمة الفرقليت أو الفرقليت تعني أحمد إلا من خلال الوحي والتنزيل الإلهي. وحجة القرآن قاطعة ونهائية، لأن الدلالة الحرفية للاسم اليوناني تعادل بالدقة ودون شك كلمتي أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. لقد بلغ من وضوح أيضا يعني من المذهش أن هذا الاسم الفريد اسم محمد أو أحمد أو الفرقليط لم يعطى لأحد من قبل، ما سمي به أحد قبل النبي عليه السلام، كأن الله سبحانه وتعالى يعني كأن هذا الاسم كان محجوزا بصورة معجزة لأشهر رسل الله وأجدرهم بالثناء. فلا يوجد أو لا يعلم أبدا أن في واحد يوناني كان اسمه فرقليتس ولا عربي كان اسمه أحمد قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ وضوح الإشارة إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إنجيل يوحنا حدا دفع أحد علماء الإنجليز وهو أدون جونز إلى أن يؤلف كتابا سماه نشأة الديانة المسيحية، زعم فيه أن شيئا مما في الأناجيل مأخوذ من الديانة الإسلامية، قال أن الإنجيل يعني واخذ أشياء من الإيه من الديانة الإسلامية. طبعا هو يوجد عندهم نوع من الأمية الشديدة والجهل الغارق، فما يعرفوش الأبعاد الزمنية، يعني هو بيتصور أن الإسلام جه الأول وبعد منه جه الإيه الإنجيل، مش فاهم البعد الزمني خالص. فهو بيدعي ان في كتاب اسمه نشأة الديانة المسيحية زعم ان شيئا من الانجيل مأخوذ من القرآن الكريم، وان الاناجيل مملوءة بالافكار الاسلامية، وذكر من امثلة ذلك ان حصل غزو اسلامي للاناجيل واضيفت اشياء اسلامية من القرآن اخذت يعني تأثر بها الانجيل، فذكر من امثلة ذلك الادلة على ذلك، قال كلمة الباراكليتوس الموجودة في الانجيل، فقد طوعت لهذا الرجل الإنجليزي نفسه أن يقول أن هذه الكلمة دخلت في الإنجيل بعد القرآن، والمسلمون يقولون إنها كانت في الإنجيل الأصلي طبقا للآية الكريمة الواردة في القرآن الكريم. فهو هنا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ما الحجة القوية والناصعة التي استدل بها هذا الباحث الإنجليزي؟ يقول معللا دعواه، يقول فإن المسيحيين لا يمكنهم أن ينكروا أن لفظة فرقليتوس أو فرقليت معناها محمد صراحة، معناها محمد صراحة. فطبعا هو الأولى بدل كان الأولى به بدل كل هذا الروغان والجهل المبين أن يقول إن هذا وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، بدل افتراض وهمي لا يقبله عقل بل هو محض خرص وتخمين. العلامة القاسمي رحمه الله تعالى نقل في محاسن التأويل عن جريدة المؤيد تحت عنوان لا يعدم الإسلام منصفا، يقول: وقال مسيو مارسيه من مدرسة اللغات الشرقية، قال: إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو مؤسس الدين الإسلامي، واسم محمد جاء من مادة حمدة. ومن غريب الاتفاق أن النصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس المادة يقرب في المعنى من محمد وهو أحمد لتسمية الفرقليط به، ومعنى أحمد صاحب الحمد. وهذا ما دعا علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا أن كتب النصارى قد بشرت بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أشار القرآن نفسه إلى هذا بقوله عن المسيح: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال إسبرانجيه: إن هذه الآية تشير إشارة خاصة إلى عبارة في إنجيل يوحنا حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم. انتهى كلام الذي نقله القاسمي رحمه الله تعالى. أما إنجيل برنابا ففيه العبارات الصريحة المتكررة بل الفصول الضافية الذيول التي يذكر فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم ذكرا صريحا واصفا إياه بأنه رسول الله. نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وذلك موافق لنص القرآن الكريم بالحرف. وقد بدل الرهبان لفظ الفرقليط في المطبوعات الأخيرة بالمعزي، وقال بعضهم: ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة بتجدد الطبعات، فإنها سجية القوم في كتبهم المقدسة سجية تلك فيهم غير محدثة. أما البشارة المشار إليها فهي الواقعة في آخر أبواب إنجيل يوحنا، نصها وهي موجودة إلى الآن في يد كل النصارى في مشارق الأرض ومغاربها. يقول المسيح فيها: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. هذه الوصية قالها المسيح قبل رفعه إلى السماء: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فرقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه، وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. قوله: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآب. الإنجيل يصف الله سبحانه وتعالى بأنه أب للمؤمنين، كما قال المسيح عليه السلام: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هذا استعمال يعني لغوي كما ذكرنا معروف في لغتهم. فيعطيكم فرقليط آخر. البروفيسور عبد الأحد داود يشير إلى أن كلمة آخر تتبع اسما أجنبيا يعلن لأول مرة، وهي كلمة غريبة ولا داعي لها البتة. وقال: ولا ريب أن النص كان عرضة للتلاعب والتشويه. يعني كلمة آخر عبد الأحد داود يراد أنها مقحمة عشان التمويه وإضعاف قوة هذه الوصية، لأن ما فيش أصل فرقيت قبل ذلك حتى يقول آخر، هو واحد فقط كما أشرنا. يقول: وإذا أردنا أن نجد المعنى الحقيقي لهذه الكلمات فعلينا تصحيح النص ووضع الكلمات المسروقة أو المحرفة على الصورة التالية: وسوف أذهب إلى الآب وسيرسل لكم رسولا سيكون اسمه الفرقليطس لكي يبقى معكم إلى الأبد، لأن شريعته هي خاتمة الشرائع وستبقى إلى آخر الحياة، فهذا هو السبب ليبقى معكم الأبد، يعني تبقى شريعته ودينه إلى الأبد، لن يقبل دين سواه. روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه، وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. وفي البشارة أيضا والفرقليط روح القدس. موريس بوكاي يرجح أن كلمة الروح القدس هنا أيضا ملحقة ومقحمة في السياق لإبطال دلالة لفظة الفرقليس على بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يرسله الآب باسمي وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم، والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. هذا كلام المسيح عليه السلام، والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. في الباب 16 من إنجيل يوحنا أيضا يقول: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفرقليس، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم. فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم. أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا به، وأما على البر فلأني منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد، وأما على الحكم فإن أركون هذه قد دين، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن. وإذا جاء روح الحق ذلك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي. يتكلم بكل ما يسمع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. شرح نشرح هذه الوصية، فنقول إن التلاميذ أو الحواريين حينما كانوا يعني يظهرون محبتهم للمسيح عليه السلام بحزنهم على ارتحاله عنهم، أمرهم أن يظهروا محبتهم ليس بالبكاء والحزن بل بالحرص على اهتمامهم بتأدية واجباتهم وبطاعة وصاياهم، فهذا هو ما يسره ويرضيه. وحينما يهتمون بالواجب وتنفيذ الوصايا سوف يطلب لهم من الله عز وجل أن يرسل لهم نبيا من بعده. هذا النبي اسمه أحمد أو الفيركليس، وهذا النبي تتظل شريعته إلى يوم القيامة، وعبر عن دوامها بقوله: سيمكث معكم إلى الأبد، يعني ستظل شريعته إلى يوم القيامة. فهذا الوصف لا شك أنه متحقق في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين كما وصف الله عز وجل في القرآن المجيد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه، يعني أن هذا النبي الآتي سيكون آتيا برسالة حقيقية من الحق جل جلاله، سوف ينير أذهانكم بمعرفة الحق ويثبت إيمانكم بالحق. لقد انحرف اليهود وانحرف العالم ولجأوا إلى معتقدات بشرية، وكل يدعي أنه على حق، لكن الحق الحقيقي مع هذا النبي، والعالم لن يقبله لأن العالم يموج في الشر والفساد، والناس يسعون إلى الدنيا وشهواتها غير مبالين برسالات الله تبارك وتعالى. لكنكم أيها التلاميذ تعرفونه بكلامي هذا وبما قلت لكم عنه سابقا، وتؤمنون بالله مدبر أمر العالم. هذا النبي يستمد قوته من الله الحق، والتلاميذ سيعرفونه متى جاء لأن عندهم خبرا عنه وخبرا عن يعني من السابقين من قبل السماء. وأما العالم الذي لا يعترف بهذه الرسالات وينكر وجود الله فلا يستطيع أن يقبل هذا النبي بسهولة، لأنه ينكر ما وراء المادة. وهذا النبي متى جاء سوف يعلم أتباع عيسى كل شيء يحتاجون إليه في الدين والدنيا، وسوف يذكرهم بكل التعاليم التي قالها لهم عيسى وهو بينهم. يقول المسيح عليه السلام: من الآن قلت لكم أيها التلاميذ لتؤمنوا به إذا جاء، ولا تنصرنه، ولتتركوا كل شيء من أجله. لا أتكلم كثيرا عما سيقوله لكم، لكن ينبغي أن تعرفوا أني نبهت عليه ودعوت إلى اتباعه، حتى إذا جاء الشيطان ليضل العالم لا يكن علي لوم في عدم التنبيه. سوف يأتي الشيطان ليصد الناس عن اتباع هذا النبي، لكن الشيطان لن يستند في إضلاله على كلام صدر مني أو عن سكوت مني على الحق. لن يكون للشيطان في شيء يستند عليه لأني بلغت، يقول: بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما الفرقليس الروح المقدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. إذن هذه إشارة إلى أن رسالة المسيح سوف تنتهي ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يعلمهم كل شيء، يعني يلزمهم بترك القديم الذي يعلمونه ويكتفون بكل شيء جاء عن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكرهم بكل ما ويذكركم بكل ما قلته لكم، معناه يذكرهم أنهم سوف ينسون شيئا مما قاله المسيح، وقد نسوا أشياء كثيرة كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. فكانت من مقاصد دعوته عليه السلام أن يذكرهم بكل ما قاله لهم المسيح عليه السلام. يقول وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون، وهذا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام الآتي لكي يفرحوا بقدومه فرحا عظيما. متى الفرقليط الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. يعني هذا النبي إذا جاء سوف يشهد أني عبد الله ورسوله وأني بلغت رسالة الله كاملة غير منقوصة، وتشهدون أيها التلاميذ مع هذا النبي بذلك بناء على ما عندكم من العلم المدون في التوراة والإنجيل. سوف يشهد هذا النبي لعيسى بالنبوة، وهذه علامة نطق بها عيسى ليعرف بها صدق نبي الإسلام، يعني اعرفوا علامة هذا النبي. إن شهد محمد عليه الصلاة والسلام بفضل عيسى ونبوته كان صادقا، لأني أخبرتكم بهذا حين كنتم معي أول الأمر، لأن من البداية كان إيه؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. واضح؟ فهذا هو ما الذي قاله من من من وهو في المهد. واضح؟ فيعني أخبرتكم الآن بأن اسمه المبارك أحمد ولم أسمه لكم في بدء نبوتي، بل ذكرت أوصافه لأني كنت معكم، أما الآن وأنا مغادر هذه الحياة فأنا أخبركم حتى إذا جاء تذكرون أني قلته لكم، إني منطلق إلى رحمة الله الذي أرسلني، ولا تحزنوا لأنه إن لم أغادر هذه الدنيا لا يأتيكم هذا النبي العظيم. ومتى جاء ذا يبكث العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، يعني أن العالم سوف يوبخه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوبخ اليهود على أنهم حرفوا كتاب الله ونبذوه وراءهم ظهرية، ووبخ النصارى على تحريفهم تعليم المسيح عليه السلام، ووبخ الكفار لعبادتهم الأصنام من دون الله. وأيضا هناك ثلاث مسائل خاصة سوف يوبخ العالم من أجلها على خطية، لأنهم لم يؤمنوا به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وبخ اليهود على عدم إيمانهم بالمسيح بالرسول، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به. يبقى هنا التوبيخ لليهود لأنهم جحدوا نبوة المسيح عليه السلام. واضح؟ وهذا واضح في القرآن، أن ويعني والآيات كثيرة فيها إذانة لليهود فيما نسبوه وافتروه على مريم بهتانا عظيما وعلى المسيح عليه السلام. كذلك وبخ غير اليهود الذين ألصقوا بعيسى صفة الربوبية، والذين أنكروه أصلا وأنكروا رسالات السماء. أيضا هذا النبي يعني سيوبخ العالم على رفضهم إياه، على رفضهم بعثة محمد عليه السلام، لأنه هو البر الأبدي الذي كانوا ينتظرونه وأشارت إليه الكتب. وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين، يعني الشيطان إبليس قد تبين أنه مضلل عظيم ومدمر عظيم، ولذلك يعني اسكتت تعاليمه وهجرت مذابحه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أيضا إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيع أن تحتملوا الآن، أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، النبوءات، ويخبركم بأمور آتية. يشهد المسيح عليه السلام في النهاية للرسول عليه السلام شهادة عظيمة قيمة حينما يقول ذاك يمجدني، يعني إن هذا النبي سوف يعظمني يعظم رسالتي ويعترف بفضلي، وعلى ذلك فلا تحتقروا رسالته ولا تنكروا فضله، بل اتبعوه وعظموه ومجدوه كما يمجدني. يقول الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وهذا التمجيد منه لي، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. يأخذ من إيه؟ من نفس المشكاة، من الوحي، ويخبركم من عند الله. يعني كلانا في الهدف سواء، ومن مصدر واحد استقينا معلوماتنا، ومن هذا المصدر الذي أخذت منه سوف يأخذ ويخبركم، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به موسى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نكمل الكلام بنموذج عملي ممن أسلم من علماء النصارى، نحاول نختصر قدر المستطاع، وهو العلامة، أو يعني هو بعد إسلامه صار اسمه أبا محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان المايوركي. هذا كان يدعى القسيس أنسلم تورميلا. هذا كان أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، وهو الذي ألف كتابا مشهورا يسمى تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. ففي الوقت الذي كان الصليبيون يكرسون جهودهم في نشر النصرانية المحرفة في ربوع الأندلس بعد أن نفي المسلمون منها، شرح الله صدر رجل من أكبر علمائها للإسلام، فأسلم وجهه لله واستقام على طاعة الله وجاهد بيده ولسانه وقلمه في سبيل الله عز وجل. ذلك هو الشيخ أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان المايوركي، الذي كان قسيسا يدعى أنسلم تورميلا، واشتهر هو بعد ذلك بلفظ الترجمان، لأنه لما مضى 5 أشهر على إسلامه قدمه السلطان في الديوان لقيادة البحر، وكان يقصد من ذلك أن يتعلم اللغة العربية لتكرر عمل الترجمة هناك بين المسلمين والنصارى، فأتقن اللغة العربية في 1 سنة، وأعينه الأمير رئيسا لشؤون الترجمة. العوام في بلاد المغرب كانوا بيسموه سيدي تحفة. سيدي تحفة، تعرفون كلمة سيدي في اللغة المغربية كثير أوي. سيدي تحفة باختصار لأنه هو صاحب كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. طبعا هذا الكتاب كان ضربة قوية لبنيان تلك العقيدة المحرفة، كتبه عالم من أكبر علمائهم في عصره باعتراف أهلها وشهادتهم. افتتح هذا الكتاب بذكر قصة إسلامه، يعني فنصغي إليه وهو يحكي بداية الهداية التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها وشرح صدره للإسلام فكان على نور من ربه. يقول المايوركي رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن أصلي من مدينة مايوركا أعادها الله للإسلام. مدينة معروفة حتى الآن، مايوركا مشهورة جدا، وهي من أجمل المدن في العالم، يعني من أجمل المدن، ولها صور معروفة جميلة جدا، الخضرة والجبال والجزر في البحر وكذا، فهي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط جنوب شرقي أسبانيا اليوم. فتحها المسلمون 290 هجرية إلى أن تغلب عليها العدو البرشلوني وخربها 508 من الهجرة. يقول الترجمان: اعلموا رحمكم الله أن أصلي من مدينة مايوركا أعادها الله للإسلام، لأنها كانت في هذا الوقت في يد الكفار، وهي مدينة كبيرة على البحر بين جبلين يشقها واد صغير، وهي مدينة متجر ولها مرساتان اثنتان عجيبتان ترسو بهما السفن الكبيرة للمتاجر الجليلة، والمدينة في جزيرة تسمى باسم المدينة مايوركا، وأكثر غاباتها زيتون وتين، وكان والدي محسوبا من أهل حاضرة مايوركا ولم يكن له ولد غيري. ولما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسين قرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 2، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق في 6 سنين، ثم ارتحلت من بلد مايوركا إلى مدينة لاردا من أرض القسطلان، وهي تدعى اليوم كاستيلون،